سيدات وسادتي، مرة ثانية نلتقي معكم في مسرح الأزبكية بالقاهرة لننقل لكم الوصلة الثانية لحفل ليلة الساهر الذي تحيي كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. أغلب الحاضرين سيدات وسادتي قعدوا وخدوا أماكنهم، الباقية القليلة بتدخل في هذه اللحظات المسرح وبيقعدوا، وكلهم بيتأهبوا لسماع الوصلة الثانية لأم كلثوم. الواقع إن حفلة النهاردة زي ما ابتدت الوصلة الأولى بتاعتها بأغنية جديدة سمعتوها لأول مرة في الحفلة اللي فاتت، الأغنية الثانية برضو أغنية جديدة سمعتوها الوصلة الحفلة اللي فاتت لأول مرة، أغنية مش ممكن أبداً، تأليف مأمون الشناوي وتلحين بليغ حمدي. حفلات أم كلثوم سيداتي وسادتي بتتميز باستمرار بطابع معين، هذا الطابع أي واحد بيلمسه في جمهور حفلات أم كلثوم، هذا الجمهور الذي يحرص دائما على حضور حفلاتها، الجمهور اللي تختلط فيه الوجوه الشرقية من كل أرجاء الوطن العربي، كل واحد عربي موجود في القاهرة بيحرص على أنه يحضر حفلات أم كلثوم. وياريت كنتم تكونوا معانا في الفترة اللي فاتت بين الوصلة الأولى بعد انتهائها وبين هذه اللحظات. كوكب الشرق أم كلثوم تستقبل الحاضرين والذين يهنئونها على أدائها الرائع ويسعدون بلقائها أثناء وجودهم في هذا الحفل الساهر. والواقع أن الموجودين بس القاهرة أو من الجمهورية العربية المتحدة، اللي موجودين من كل مكان، من الكويت، من لبنان، من السعودية، من العراق، من كل بلاد الوطن العربي، من المغرب، كان في مهنئين النهاردة حضروا تحدثوا مع كوكب الشرق أم كلثوم. المسرح مكتظ مليء عن آخره بجمهور الحاضرين، وباستمرار اللحظات القليلة قبل فتح الستار بيقضيها عشاق أم كلثوم وهم يتساءلوا عن الأغنية اللي هتقدمها. لعلكم بذلك سادتي وسادتي تكونوا عرفتم الأغنية وأنتم في منازلكم أو في سياراتكم في كل مكان بتستمعوا فيه إلى الإذاعة قبل ما يعرفها الحاضرين هنا. الأغنية زي ما قلت لكم أغنية مش ممكن أبدا، الأغنية الجديدة اللي قدمتها أم كلثوم في الحفل اللي فاتت واللي هنسمعها النهاردة لتاني مرة في تاني حفل من حفلات هذا الموسم الذي تحييه أم كلثوم. في صفوف معينة في المسرح، في ألواج وبنورات برضو معينة، اعتدنا باستمرار ان احنا نشاهد نفس الوجوه، وهؤلاء الذين يحضرون دائما حفلات أم كلثوم يحرصون على حضورها دوما. بعضهم سيداتي وسادتي بيحضر بقاله أكتر من 20 سنة، وبعضهم الآخر بقاله أكتر من 10 سنين ما فيش حفلة لأم كلثوم إلا ويحرص كل الحرص على أنه يحضرها وأنه يستمتع بيها. واللقاء سيداتي وسادتي بين هؤلاء الرواد الذين يحضرون دائما، وبين كوكب الشرق لقاء جميل فعلا يحس فيه المرء بتجاوب الجمهور الواعي الذواقة مع الفنانة الكبيرة التي تؤدي وتبدع دائما في كل أدائها. أقدر أقول دلوقت إن كل واحد قاعد في مكانه والكل ينظر إلى الستار القرمزي يتوقع انفراجه بعد قليل عن أم كلثوم والفرقة التي تصاحبها والتي تشترك معها وتتكون من أساتذة محمد الأصبي، محمد عبد الصالح، أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبي، صلاح عبد القادر، لبيب حسن، عبد الفتاح خيري، حسن سامي، كمال الشويخ، أحمد علي، أحمد العريان، كريم حلمي، محمد ماضي، سيد سالم، محمود الحفناوي، حسان كمال، عباس فؤاد وحسن أنور. هذه الفرقة سيدتي وسادتي التي تصاحب كوكب الشرق أم كلثوم في حفلتها دائما. وقبل أن تظهر كوكب الشرق تجلس مع أفراد فرقتها الموسيقية قبل أن يفتح الستار، الأنظار كلها تتجه ناحية المسرح تتوقع أن تنفرج الستار عن الوصلة الثانية التي تقدمها أم كلثوم. الحاضرون يتسامرون في هذه اللحظات، تلتقط صور لهم وهم يحرصون دوما على أن يلتقطوا صورا في حفلات أم كلثوم. الأنظار كلها الآن على المسرح، أضيئت أنواره وسلطت الأضواء وفتح الستار. Thank you. انساك ده كلام انساك يا سلام انساك ده كلام انساك يا سلام اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر فيه ابدا ده مستحيل Thank you. أهدى لي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا. Oh, Oh, darling. قلبك واعمل في حبك ايه واحب تاني ليه واقول لقلبي ايه واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه ده مستحيل قلبي تاني ليه وأقول لقلبي إيه ما قلتهاش قلتها وحققتها لي. حققتها لي في أحلام لسه أنا ما قلتهاش ما قلتهاش اللي فات من عمري كان لك من زمان واللي باقي منه جاي لك له هوان اللي فات من حبك ايه واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه لا مستحيل قلبي I'm not afraid.

على حب قبله قال لك معايا أجمل حكاية العمر كله قال لك معايا أجمل حكاية العمر حبك انت سنين ومرت زي الثواني في حبك انت وان كنت اقدر احب التاني احبك انت. انت كل العواطف الحلوة بينا كانت معانا حتى في خصام كل العواطف الحلوة حبك. سهرة الليلة، السهرة اللي بيترقبها دايما ملايين من المستمعين علشان يتابعوها ويتمتعوا بها. وقدمت فيها أغنية جديدة قالتها النهاردة لتاني مرة، غنتها الحفلة اللي في الشهر اللي فاتت، وغنتها كمان في حفلة اليوم، أغنية مش ممكن أبدا اللي كتبها مأمون الشناوي ولحنها بليغ حمدي. وزي ما حصل سيداتي وسادتي في الوصلة الأولى، تنتهي الأغنية ويسدل الستار، ولكن تصفيق الحاضرين وحماسهم وإصرارهم على أن يستزيدوا من الاستماع إلى أم كلثوم مدة طويلة، يصفقون ويصرون على أن تواصل الغناء فتخرج إليهم وتلبي طلبهم كما حدث في الوصلة الأولى، وتغني لهم بعد أن تنتهي الأغنية فعلا مقطعا جميلا يحسون بكل كلمة فيه ويتمتعون بكل نغمة حلوة تنبعث من هذه الحنجرة الذهبية، حنجرة أم كلثوم. سيداتي وسادتي، لنا لقاء مرة أخرى من هذا المكان، من مسرح الأزبكية بالقاهرة. أما الآن فينتقل الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة.